المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم بالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم خالد علي موسى مصري ومقيم بالرياض. أخونا له 9 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: ما حكم الإسلام في البورصة والتأمين بجميع أنواعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن اتبع أثره واقتفى طريقته إلى يوم الدين وبعد. فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما يتعلق بالبورصة بحثه في مثل هذا البرنامج قد لا يتيسر، ولكن كل بيع لم تتوفر فيه شروط البيع أو معاملة اشتملت على بيوع ربوية فهي محرمة، لأن الله أحل البيع وحرم الربا كما جاء ذلك في القرآن الكريم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل هناك ما يسمى بنوك إسلامية، وما هي فكرتها، وما حكم الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية بالنسبة لموظفي الشركات؟ أما في معاملة الشركات للبنوك الربوية واقتراضها منها أو إقراض أقراضها، فهذا مسؤوليته على تلك الشركات، ولا شك أن الإنسان إذا تيسر له أن تكون خدمته وعمله لدى من لا يتعامل مع أي جهة لا تكون أعمالها متفقة مع الشريعة يكون ذلك أفضل له. وإذا لم يتيسر وعمل في مثل هذه الشركات فلا حرج عليه، له غنم أجره، وعلى تلك الشركات غرمه ووزره، وحسبه أن لا يكون شاهدا على الربا ولا كاتبا للربا. فإذا سلم من ذلك فأرجو أن لا حرج، وإذا تيسر له عمل عند جهات مأمونة فذلك أفضل له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا أسئلة اقتصادية فيما يبدو كلها، فيسأل ويقول: هل الإيداع في البنوك الربوية لمجرد التحويل إلى بنوك إسلامية من قطر إلى قطر، هل على ذلك إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس في ذلك إثم إن شاء الله. وفي السؤال السابق سأل عن البنوك الإسلامية، هل توجد وما فكرتها؟ أصل البنك الإسلامي وإنما هو في مقابلة البنك الربوي، فهو بنك لا ربوي، فإذا تحقق وجوده فهو عوض عن البنوك الربوية، ويتعين على المسلمين أن يتجنبوا تلك البنوك المتعاطية للربا ويتعاملوا مع البنوك الإسلامية. وأما وجود هذه البنوك فأسمع أن هنا وهناك بعض البنوك وأسست بعض المؤسسات التي تريد أن تعمل عملا نقيا لا ربا فيه، لكن لأنني لا أتعامل مع هؤلاء ولم أطلع على ممارساتها للعمل، لأن القول شيء والعمل شيء آخر، لا أستطيع أن أجزم، ولكن أرجو أنها خير من سواها بكثير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في الشركة التي أعمل بها حجرة مخصصة للصلاة، هل تجوز الصلاة بها جماعة بدون أذان؟ الصلاة تصح بدون أذان في حجرة أو في مسجد، إلا أن الأذان يطرد الشيطان، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر، يعني هرب وله حصحاص. فرفع الصوت بالأذان ذكر لله وطرد للشيطان، وهو من الأعمال الظاهرة الكريمة في الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا خالد في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، لنتيح الفرصة لرسائل أخرى. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من منطقة القصيم، وصاحبها أخونا مشعل بركي المطيري فيما يبدو. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم افتتاح الندوات بالقرآن الكريم وكذلك الإذاعات المدرسية؟ سؤال بركي هذا عن تلك الافتتاحات. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، وهي أفضل الكلام على الإطلاق، والتيمم بالقراءة عمل لا أرى أنه محرم، ولكن إذا كانت تلك الندوات أو الاحتفالات سيأتي القرآن لهو وطرب وغنى، فلا يحسن أن تفتتح بالقرآن ليخالف منهج القرآن بعدها بقليل. فإذا فتحوا أو فتحت ندوة أو احتفال وافتتح بالقرآن، فينبغي أن يتقيد بأحكام القرآن، لأن تتجنب جميع الأمور المحرمة أو المكروهة في مثل ذلك المنتدى. وأما أن ذلك سنة فليس بسنة. لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل مجلس إذا أرادوا أي عمل يبدأ في قارئ يقرأ، مع أن قراءة القرآن من أفضل العبادات، فإذا قصد بذلك التعبد فهو عمل حسن إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال ويقول: ما حكم التقليد، أي تقليد إنسان لأخيه الإنسان؟ إن كان القصد من ذلك القلادة فلا ينبغي ولا يحسن للرجل أن يقلد قلادة، إن كان قصده التقليد الاتباع، أن يقلد إنسان إنسانا، فهذا شيء، لكن لا أظن السؤال منصب على ذلك، وإنما يقصد بذلك أن يحكي الشخص، يعني يتصور كأنه فلان. هذا في الحقيقة إذا كان في تصوير شخص معين فهو غير جائز، إذا كان عن طريق التهكم والمحاكاة والإزراء. أما إذا كان يصف حاله معجبا بها ورآها مكرمة له، مكرمة له يقتدى به، فهذا أرجو أنه لا حرج فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء ظرفه قومه حتى أدعوه يحكي نبيا، يعني يصف حاله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن حكم الصلاة خلف مسبل الثوب. الصلاة صحيحة، وهي خير من أن يصلي الإنسان وحده، وقد صلى الصحابة خلف فساق، إذا تولى الإمامة من لا يتقيد بأحكام الشريعة وصار إماما، فالصلاة خلفه مع الجماعة خير من الانفراد. فإن وجدت إماما خير منه وأفضل فلا شك أن ذلك أتم وأكمل، وإن لم تجد فإن الخلف شر. ينبغي للإنسان أن يدفع جماعة المسلمين ويشهد صلواتهم مع الجماعة وإن كان غير راض عن حال الإمام، لأن الذي لا يصلى خلفه من كان يعتقد بدعة سيئة أو كان يعمل أعمالا كفرية يكفر صاحبها. أما ما يتعلق بالمعاصي فهي وإن كانت جرائر وخطايا فإن الصلاة خلف من كان إماما أولى وأفضل من صلاة الإنسان منفردا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. حد الإسبال الذي يطعن حتى في إمامة الشخص، لو تكرمتم شخص هذا. الإسبال المحرم ما كان أسفل الكعبين إذا اشتمل على القصد، أما من استرخى ثوبه بدون قصد أو استرخى رداءه أي مشلحه بدون قصد وهو يكره ذلك فليس هذا من الإسبال المقيت، وإنما ما كان سبيله القصد والإرادة يتعمد إطالة الثوب وإرسال العباءة لتتمس الأرض فلا شك أن هذا من الإسبال المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما من استرخى إزاره أو عباءته ولم يقصد ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن عليه أن يتدارك ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما شدد في ذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن إزاري يا رسول الله يسترخي إلا أن أتعاهد. قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول سين حاميم، وهو سوداني كما يوضح في رسالته، يسأل سؤالين. يقول: إنني غير متزوج وأريد أن أتزوج، ولكن توجد لدينا عادة وهي الحنة، لكنني لا أريد أن أتحنى وأهلي يجبرونني على ذلك رغم أنني سوف أمتنع ما استطعت، ما قولكم جزاكم الله خيرا، وبما تنصحون الناس حيال هذه العادة؟ الشأن في الحنة أنه للنساء وليس هو من حلية الرجال، واستعمال الخضاب للرجال تجملا إنما هو من التأنث ومن الأخلاق المنحطة، وإن ألفها بعض الناس أو بعض الأحياء أو بعض الشعوب فإن خضب البنان وخضب الكفين من خصائص النساء، إلا من خضب كفيه لعلة فيهما وكان الخضاب نافعا لتلك العلة فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الخضاب لمن يتزوج يظن أنه قربة فهذا ابتداع في الدين وزيادة فيه ما أنزل الله بها من سلطان، ولا مجاملة في الدين، لا يجوز للإنسان أن يجامل على حساب دينه، بل يجب عليه أن يرفض ما يتنافى مع الدين. فإذا كان هذا الخضاب يفعل اعتقادا وتقربا إلى الله فلا يجوز لك أيها السائل ولا غيرك ولا غيرك أن يستعمله، لكن عليك بالحكمة، وانصح من يأمرنا به بأن يسألوا أهل العلم، فإن الأمر إذا أشكل وجب على من أشكل عليه أن يسأل أهل الذكر امتثالا لأمر الله، إذ يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل بالأحكام مرض وله دواء، دواءه السؤال أهل العلم الذين يبرئ الله بهم مرض الجهل ويزيل بهم آفته بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن صلاة الليل، عدد ركعاتها، القراءة فيها، هل هي قبل صلاة الشفع والوتر أم بين الشفع والوتر أم بعدهما؟ فصلوا لذلكم الموضوع جزاكم الله خيرا. الصلاة الليل بينها سيد الخلق

والقرية المحيطة بنا والقرى الأخرى على المذهب الشافعي، أخبرونا على أي المذاهب نصلي، والقرى كما أسلفت المحيطة بنا على المذهب الشافعي أفيدونا، جزاكم الله خيرا. من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن المسلمين لم يختلفوا في أركان الصلاة وجوهرها، فالمسلمون متفقون على هذه الصلوات الخمس، والمسلمون متفقون على أعداد ركعاتها، والمسلمون متفقون على الركوع والسجود والقيام والقراءة فيها، فالخلف سهل بحمد الله. وأفضل شيء أن يعرف الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي كما كان يصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وهو عليه الصلاة والسلام وصف كيفية الصلاة للمسيء الذي جاء فدخف للصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها، فلما سلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وفعل كما فعل، ثم عاد وسلم على النبي فقال: ارجع وصل ثلاث مرات، حتى قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أعلم غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة، وإن أحسن غيرها فحسن، ثم يركع ممتد الظهر حتى يستوي بركوعه فيسبح، يقول سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، وإن لم يقول إلا واحدة أجزاء، ثم يرفع المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام يقولها، ويقول معها المنفرد والإمام: ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، حتى يعتدل قائما، ثم بعد ذلك يهوي مكبرا للأرض، يسجد يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه من موضع من الأرض أو الفراش الذي بينه وبين الأرض، ثم يسبح يقول: سبحان ربي الأعلى، مرة على الأقل أو ثلاثة أو أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه في الدعاء وكلمة نحوها فقابل أن يستجاب لكم. ثم يرفع من ركوع من سجوده حتى يستوي جالسا، وترجع الأعضاء إلى أماكنها. إذا استقر جالسا يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني إلى آخر، وما أحب من الدعاء. ثم يسجد، ثم يقوم ويفعل في بقية صلاته كذلك. وإن اقتديت بمذهب الشافعي فلا حرج أو غيره، لكن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو أفضل، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال، وهو سؤال كثير من الشباب. شيخ صالح يقول: أنا أحب أن أقوم بعملية استشهادية في بلد كذا، ويوضح: طمعا برضا الله وجناته، لكن الوالدين لا يوافقان، وهما لا يعرفان الكثير عن هذه الأمور، ولا يقبلون مني أي توضيح عن الشهادة في سبيل الله وعن قيمتها، أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا. والقضية قضية الشباب اليوم شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. رضا الوالدين أمر عظيم، والله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصل الإنسان إلى أن يشكر لي ولوالديك. حق الوالدين عظيم، واتباع أمرهما ما لم يأمر بمعصية واجب، أو ينهياك عن أمر واجب من واجبات الدين فتعصيهما. وأما المباحات والسنن فحاول إرضاءهما وإقناعهما، فإذا أصر فإن طاعتهما واجبة. ثم إني أنصحك وأنت في بلدك أن تعتني بتكوين نفسك والتحصيل العلمي والحرص على اقتباس ذلك من المشكات النقية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وما قاله أهل العلم من الشروح على تلك السنة الوضاءة، وأن تجتهد في ذلك، تجتهد في التحصيل كما تجتهد في بناء نفسك من الناحية المالية حتى تستغني عن غيرك وتستطيع أن تكسب أعوانا لك على الخير يساعدونك في تبصير الأمة وإرشادها وتنفع في بلدك. فكل موضع في بلاد الإسلام محتاج إلى شبابه، وكل أسرة وقبيلة وبلدة في أمس الحاجة إلى شباب واع متفتح يتسم بالحكمة ويتصف بالروية ويجد في التحصيل العلمي. فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. نصيحتي لك أن تجتهد في تخوين نفسك بالاستعانة بالله جل وعلا، ثم الطلب والتحصيل والحفظ من كتاب الله ومن سنة نبيه، والرجوع إلى كلام أهل العلم المتحررين في علمهم الأقوياء في شخصياتهم. وأضرب لك مثلا في ذلك كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن كثير، ابن تيمية حنبلي وابن كثير شافعي، وكأمثالهما وأقرانهما كالعز بن عبد السلام الشافعي وغيرهم كثير من علماء الإسلام، وكابن القيم تلميذ ابن تيمية. فهؤلاء من فحول العلماء الذين تنتشر كتبهم في أقطار العالم الإسلامي وفي الشام بكثرة. حصل واطلع وانظر إلى صبرهم وشجاعتهم، ولكن إن للشجاعة أوقاتا، لا يصح للمسلم أن يكون شجاعا في موطن يطلب منه أن يكون حكيما، وإنما يكون شجاعا في موضع الشجاعة وحكيما متأنيا في الموضع الذي يقتضي ذلك، والله المستعان. الله المستعان، جزاك الله خيرا. شيخ صالح، لازلت أقول إن هذا متوفر في كثير من الشباب، وكثيرا ما يرد إلى هذا البرنامج هذا النوع من الأسئلة، إما من الآباء أو من الأمهات أو من الشباب أنفسهم. وقد انفتح باب الجهاد في هذا الزمان، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الشباب يتمنون الاستشهاد في سبيل الله، لكنهم يواجهون برضا الوالدين كما تفضلتم. النية توفرت الآن، ونرجو أن تكون خالصة لوجه الله. ماذا يقال لهم تجاه هذه النية مع محاولة الحصول على رضا الوالدين في نفس الوقت؟ كثيرا ما ترد الأسئلة عبر الهاتف من شباب عديدين في بلادنا هنا، يريدون أن يذهبوا للقتال في الأفغان ومقارعة السوفيت وأعوانهم. وأنصح عادة من يسألني هذا السؤال أن يرسل نفقته التي يريد أن يتجهز بها في هذه الرحلة للأفغان. والجهاد صدر الجهاد بالمال في أكثر آيات القرآن الكريم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالأموال هو المتقدم، لأن المال إذا توفر توفر السلاح، توفر الغذاء للمجاهدين، توفرت أسباب التحصن، توفرت أسباب النفقة على عوائل المجاهدين. فجاهدوا مطمئنين إلى جودة ما بأيديهم من سلاح وإلى تأمين حاجات ذويهم. والذي يذهب أن يذهب للجهاد هناك قد يجهل المسالك والمسارب والطرق واللغات، فيظن العدو صديقا والصديق عدوا، وقد يجني على من لا يستحق الجناية ويطمئن إلى من لا يطمئن إليه. فلكنه إذا بعث بالمال وجد في ذلك فهذا هو الأنسب. وبهذه المناسبة فإني أرجو من كل مستمع أن يعتني بالبذل في سبيل الله، والمبادرة في العطاء للمجاهدين في بلاد الأفغان ليعودوا إلى ما كانوا عليه وأفضل من ذلك في إقامة العدل والإسلام في تلك الربوع، وليثقوا بالنصر والتمكين. ثم إني أسمع أن هناك بارقة أمل لتنقشع تلك الغمامة عن بلاد الأفغان ويرحل الذين شدوا أزر من أذاق أهل تلك البلد أنواعا من العذاب. وأظن أن حكمة وبعد نظر أولئك الذين تورطوا سوف تحملهم على الرحيل وإعادة الأمور إلى أهلها.